بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي سوني معلتي على تعسر تشوعة ربيع الآخر شهن 404 هجرية كمون عسران 4 ديسمبر قلت شحن عسر تشمون تن ميلادي ازي درستات نايفيق نوصدو زلنا كنكتصلو اذا كتاب نوصدو زلنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كنوسد كمون تخليت كتاب نقنا زبنا نوسد لنا مالتيو الفقه الميسر أبزا حلفة بزعبة ناي ماي معاسينا تصورين بلو معاسي خنين عنا كسرينا زخل نطهارة بقيعون بلو كابوض نقبر كمؤون جنبات غنا نفسنا نحس أبلو معاسيو زبل وسيدنا أبرسيو دماني بزعبة اتي طاهر كميقرنا كنماميو نخئل زبل وسيدنا لو ما عنت دماني بزعبة طهارة زلو بنجاسة ندحر تحاوسنا أبكدنا أبز ساعة زي كما قرنا نمام يوم نزبل أرستمالتي. قرر الشيخ أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. أبكتاب المختارات الجلية تبل قد قصر عسرته العلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي انتهي له مالتيو اتي حكي بدليل زلو بدليل مرتعو زلو مالتيو حكي انتدى كداونتنا اتي طاهر مستنجس ان حرت حواوي سويلو وإذا ماني رب سلمنا بحرام زت جزاء خدان مستي بحلال زت جزاء خدان أب ساعة زين تدعت حواويسو انتاي نكبر نزبل له أنه يتحرى كدلي قالو كمامي كخيل قالو يتسعر مالتي كمامي أب ساعة زين زياء طاهر يا مستبلا بزياء كسجد قالو إله مالتي كسجد قالو ويصلي في ثوب واحد بحن تخدان طرح يسجد صلاة واحدة نزا صلاة زي مالتي قال يوم أبقال لنا يفقه مالتي بغردتي أن كلتا صلاة يسجد زول الله وناتو تطهر كرغبات غيره بتطهر تا نجس تطهر سلزي فلا ليه تطهر كرغبات غيره بخلت تخدان كرتقي زي سقد دوبلو لو ازقن اجتهاد وي تعرز قبرولو دا انبر الدليل دا تمركوسا ايكونا سلازي السبزي كدانو انتدى تعاويسو مثلا تا قدامي تطاهر يا تخالي تدماني كل عشين الله نبل ابزي ساعات زي مسنقض سمالتيو زي نجاسة زي أشن تزي أمس نقصت أي رئان يزلو أبزي ساعة تزي انتا يكبر نزبل اتا صحيح مالتيو انتا دا تسعيرو أبزي ساعة تزي رب سبحانه وتعالى دحرز سعرزي أي حزونيو كونيلو سلزي كونا مغنياتو ازي سابزي تسعيري مالتيو أي نيتي خدان طاهر تخونيلو بشتا يجأنو بعينو يرئي كم هو ብጣዕሚ እንተኮይኑ ብመልሓስካ ትጥዕመሉ ግዜ ኣሎ ናይ ማያት ማለት እዩ። ላኪን ኣብ ናይ ክዳን እንተኮይኑ ብዓይንኻ ትሪኦ ትሽትቶ ድሕሪ እዚ ክልትኡ እንድሕር ኣዳናጊርካ እዚኣያ ጣህር ትብላ እንድሕር ኮይና ብኣ ክንሰግድ ኣለና ማለት እዩ። ሓንቲ ሰላት በዛ ሓንቲ ክዳን ድሕሪኡ እንተ ደኣ ነጃሳ ኮይና ንሳ ኮነልና ስለ ዘይኮንና ማለት እዩ እታ ሰላት በቂዓ እያ ኣሰላት ሰሒሓ ምክንያቱ እጅትሃድ ፃዕሪ ገይሩ ስለ ዝኾነ። ስለዚ እታ ጣህርያ ዝብላ ብኣ ገይሩ ክኸይድ ኣለዎ። እዚ ግን ድሕሪ ፃዕሪ እዩ። ኣብኡ ከለኻ እዚኣ ትሕሸኒ ዘይኮነ ምምራፅ ዘይኮነስ ክፅዕር ኣለዎ። ኣየነይተን እያ ጣህር ኣየነይተን እያ ኸ ነጃሳ ዘለዋ ኢሉ ምስ ፀዓረ ግን እታ ጣህርያ ኢሉ ዝገመታ ድሕሪ ፀዓር ማለት እዩ ብኣ ክሰግድ ኣለዎ። ብሓንቲ ክዳን እንደገና እውን ሓንቲ ሰላት ክሰግድ ኣለዎ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እታ ሰላት ናቱ ብቕዕቲ እያ። طيب ابن يفقه الميسر كنرئي المساله الثالثه سالسيت مساله مالتي الماء اذا خالطته النجاسه الماء اذا خالطته النجاسه انت دا ماي صوري صنيحو نطهره زبقع طهور صنيحو مالتي بدرزي اذا نجاسه زي تحويساتو انتي ንግበር ከመይ ገርና ኸኒ ፍርድ ንሃቦ ፅሩይ ድዩ ወይስ ተነጅሱ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ። ነዛ ርእስቲ እዚኣ ትምልከት አልማው ኢዛ ኻለጠትሁ ነጃሰቱ ፈተغየረት አሓዱ አውሳፊሂ ثላث ሪሑሁ አው ጣዕሙሁ አው ለውኑ ፈሁወ ነጅሱ ብልእጅማዕ። እንተ ዳ ማይ ብነጃሳ ተሓዊሳቶ ወይ ነጃሳ መፅያቶ ማለት እዩ። ኣብዚ ማይ እዚ መሰለን ቆልዓ ሸይኑሉ ኣብ በርሚል ንበል ወይ ኣብ ዕትሮ ወይ ኣብ ሸሓኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝማይስ እዚ እንታይ ይኹን ድሕሪ እዚ ምስ ረኣና ማለት እዩ ፈተغየረት ኣሓዱ ኣውሳፊ ثላث እቲኣ እዛ ማይ እዚኣ ብነጅስ ተغይራ ማለት እዩ ምኽኒ በዘን ሰለስተ መግለፂታት ማለት እዩ ريحه چنو تچننايو مثلا شنت شنت چننا زمايزي او طعمه مستعمنه غاني الله المستعان انت ما شنت ما يتحوس ولو ندحريلنا زغل عزخ اخر شيء اي رانايو او لونه واذا ما بعنا ترانا يا غاني تغيرنا بنجاسه مالتي فهو نجس بالاجماع عبد ساعات زي نجس زي اذا تقوموا لي بالنا ምክንያቱ እዚአን ሰለስተ ኣብዚአን ንረክዝ ብሽታ ክንፈልጦ ንኽእል ወይ ድማ ብጣዕሚ ወይ ድማ ብምጥዓም ማለት እየ ከምኡውን በቲ ሕብሩ ማለት እዩ። እዚ ኩሎም ፉቃሃ ኣተፊቆም ወይ ተሳሚዖምሉ ዮም ነጅስ ምዃኑ ላ የጁዙ እስትዕማሉ እዚ ማይ እዚ ክንጥቀመሉ የብልና ንጠሃራ ክኸውን ኣይክእል ሓታ ተነጅሱ ስለ ዘሎ ነዚ ማይ እዚ ክንደፍኦ ክንክዕቦ ኣለና ማለት እዩ። ፈላ የርፈዑ ልሓደث ሓድሽ ነገር ንመፅዩስ ንሰላትና ዝኽልክሎ ማለት እዩ። ሓደث ኣስغር ወሓደث ኣልኣክበር ሓደث ኣስغር ውضእ ማለት እዩ። ንውضእ ክንገብር ዘገድዱና ነገራት ንውضእ ዘፍረሱልና ሓደሽ ነገራት ንድሕር መፅኦም እዚ ኣብ ሰዓ እዚ ውضእ ንገብር ተዳ ጀነባ ኮይና ድማ ነብስና ንሕፀብ ኣብ ሰዓት እዚ ማይ እዚ ንውضእ ኣይጠቕመና ወላ ንነብስና ካብ ጀናባ ክንሕፀበሉ እውን ኣይንኽእልን። ወላ ዩዚሉ ልከበት ኣይ ነጃሳ ንነጃሳ ድማ ኣየልግሳን እዩ። ሰዋኡን ካነ ከራ ኣው ቀሊላ እዚ ማይ እዚ ውሑድ ይኹን ወይ ድማ ብዙሕ። ኣማ ኢን ካለጠትሁ ነጃሰቱ ወለም ትغይር ኣሓደ ኣውሳፊ እንተ ደኣ ነጃሳ ኣትያቶ ነጃሳ ተሓዊሳቶ ማለት እዩ ኣብዚ ማይ እዚ ላኪን በቲ ኣውሳፍ መግለፂ ናቱ ኣውሳፍ ማለት መግለፂ ናቱ ማለት እዩ ኣይተቀየረን እተን ሰለስተ ኣቐዲመ ጥቀስኮን ማለት እዩ ብሽታ ወይ ድማ ንጥዕሞ ወይ ድማ حبرو تغير يديو إلا نريو زين سلسة كل جزية مجلسي المالتي انتهى مخانو زمايزي بزين سلسة زين قرنا نفلت المالتي ولم تغير أحد أوصافه إذا نجاسة زين دحر بزي مجلسي تاتزي زي غيرته مالتي أي تغيرا فإن كان كثيرا لم ينجس بزح تغيره أي نجسني وتحصل الطهارة به بود ماني طهارة بوقوع مالتي بزمايزي كن الطهارة لنا كن الطهارة لخلنا وأما إن كان قليلا فينجس امتدأ وحد كوينوغن أبسعة زي تنجس اللو ولا تحصل الطهارة به بزقرنا دماني كنصري أين خلن وحد الماء الكثير حجي بزح تغينو أي تنجسا وحد تغينو تنجس زبلناس أتي بزح كمي قرنا نفلطو وحد كمي قرنا نفلطو نزبل مالتي وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر أتي عقن مالتي ما يبزح نبلو انتاي مصدقوني ندحرلنا ما بلغ قلتين فأكثر كلتا قلتين حتى قلة نبلة قلة مالت ما عطرو مالتي أبزوان زون برميل متكاتا لنا عطرو مالتي إذا قلتين زئا كلتا قلتين إذي ويكابوز بزح تغينو كلتا عطرو ويكلتا برميل كابوز بزح تغينو أبزي ساعات إذن تأخونا اللو مالتي إذن ما يزي أي تنجسا والقليل ما دون ذلك كاب كلتا عطرو وبرميل زو حدا تغينو دماني أبزي ساعات إذن تنجس اللو مالتي حرنا إذا عطرو زي بيت عطرو اللو ناشت عطرو اللو أون تعطرو حدا يكون براميل ون حدا عينة برميل يكون عقل لون اشتال له خمي قرنا نفلطه عند حرت باهيلو مالتي القلة هي الجرة زعتر زئة جمعها قلل وقلال نبلة قلة دمانة حنتي وهي تساوي ما يقارب 93 تساوي نعم ما يقارب 93 صاعا ويساوي 160 لترا من الماء صاعت لنا سلست حفاسه بإذنا مالتي سلست حفاسه بإذنا حادة لنا نفكر قال أي سلست إذا نحفس بإذنا كلتا نبل كم زدنا بلنا 9 سلست نبتسح وين ماني بليترو خنكدو تغينا بزينا وقتنا حجي بليترو يزولو بليترو دماني حنتي عطرو نحركوينا 160 لترو تعز 160 لترو الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوها كلتا قلة قلتين كلتا عطرو مالتي قلتا عطرو دماني تحت 160 كبحزت عندنا تغاليتون 160 تحزالة 320 لترو 320 لترو خونا له 320 لترو تخوينو أي تنجسا كب 320 نتحت تغين دماني تنجس اللو مالتي والدليل على ذلك مرتعنا يزد ما أما ترشت حجيخ وسد والدليل على ذلك دليل اللو مبرهري كاب حديث ناي رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حديث يازا ورواز اللو صحابي جليل أبي سعيد الخضري رضي الله عنه انتايدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم إلهم زي حديث أو رمى إن الماء طهور لا ينجسه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم زي حديث يأخذ لها نسمعها إن الماء طهور ما يكاثر إلهم لا ينجسه شيء زنجسو نقر يلن زنجسو نقر يلن إلى هنا إذا حديث زي أدماني أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وكذلك الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال حديث حسن زول زلول إمام الترمذي، وأما الألباني رحمه الله وصححه الألباني الإمام الألباني حديث صحيح له زد ماني في الإرواء زبل كتاب من رغبه الإرواء الغليل زبل كتاب مجلد قصر حدا قز أربعة حمشتم زي أقن يعني زغون نقر أين الجسون يخبل خلو الرسول صلى الله عليه وسلم بذا خليتي حديث كنت أمرأ لنا مالتي. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظه إذا كان الماء قلتين لم ينجس، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء الغليل في الإرواء صفحة قز قصري 40 حمشن مالتي صفحة 45. بقاز خليت حديث ما سريت تخون الله نتا قدامتي ما يتوريو زنجسو نقر يلني لهم أبتا قدامتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زي تغزوه. أبزا خليت قنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتا يبلونا له إذا بلغ الماء قلتين ما ينتدأ عبيت غلط عطرو زخون بتيحو زين عطرو زين كاني بلترو تخدنا مالتي 320 لتر خونا اللوا 320 يخونا اللوا لم يحمل الخبث أي نجاسة زبهل أي سكمنيو إلمنا سلازي لما عانت زوسدنا مالتي بزعبة طهور زخونا صوري ما عبادة زخونا وضو نقبر الوين بسنان حسابة اللو خب جنابة انتدأني بنجاسة تبكيلو وينما نجاسة أتيو نزما يزي معسينا تطهيرو نبلو معسينا خني صوري يكون النبلو السود ماني بتي لترو تخدنايو 320 لتر خونا اللو قلتين نقنبلو زبل وسيدنا مالتيو ساعة خلا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.